مرة لعلي بن أبي طالب: من أشجع الناس؟ شوفوا علي وش يقول. علي شجاع وبطل ولا أحد يشك في هذا. قالوا له: يا علي من أشجع الناس؟ قال: أشجع الناس أبا بكر. قال واحد: والله كنا نظنه أنه أنت، ظننا أن الشجاعة في ضرب السيوف، حنا نشوفك تضرب السيوف. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كان في غابات كريه المنظرة. قال: والله كنا نظنها بضرب السيوف. قال: والله ما رأيت أشجع من أبي بكر الصديق. قالوا: شلون؟ قال: والله إني رأيت النبي مرة أول بداية الإسلام، وكان هو صغير أبو علي، عمره سنة، عمره 11 سنة، يعني له سنة في الإسلام. قال: ورأيت الناس ملتفين حول النبي كفار قريش صلى الله على محمد، والله إنه تعب من أجلنا وتأذى عليه الصلاة والسلام حتى يوصلنا هذا الإسلام، اللهم صلي على رسول الله. يقول: فرأيتهم ملتفين عليه، اللي يروي الرواية علي. يقول: فرأيت هذا يجذبه وهذا يضربه وهذا يقعده يدفه يجلسه وهذا يرفعه، ومجتمعين مجموعة كبيرة عند الكعبة، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من أحد استطاع أن يدافع الرسول. أليست جراحي هدايا القدر إذا ما ارتضيت؟ عليه الصلاة والسلام تأذى وتعب وأوذي حتى تصل هذه الرسالة والإسلام على هذا الطبق من ذهب تراه الأمة والأجيال. عيالنا الآن يشاهدون ما يدرون، وحنا ما شعرنا بشيء من ذلك. يقول علي رضي الله عنه: فرأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي من بعيد يركض يجري، ثم قال: افسحوا الطريق، ابتعدوا، حتى دخل بين هؤلاء السلة. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يقول: فالتفت عليه عقبة بن أبي معيط فضربه ضربا مبرحا، ضرب أبو بكر. قال: فحمل النعال أكرمكم الله، والنعال قديما كان أسفلها كل خشب. يقول: فحمل النعال فأخذ يضرب أبو بكر على وجهه وعلى عينيه. قال: والذي نفسي بيده ما عرف وجه أبو بكر من رأسه، انتفخ وجهه كله، لا نفرق بين عينه ولا أنفه ولا خده ولا أذنه، حتى حمل مغشيا عليه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي يقول: ارفعوا أبا بكر، ارفعوا أبا بكر، وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وجاءت بعض رجال قبيلة أبو بكر ورفعوه وأخذوه وأدخلوه إلى بيته عند أمه، وقالوا لها: والله لا نظن أنه حي، ونشك أن يحيا، يعني هو ميت ميت، لكن إن قام أطعميه وأشربيه. ورجعوا لعقبة قالوا: والله لو أصيب أبو بكر بشيء لنقتلنك يا عقبة، والله ناخذ حقه وناخذ بالثار ولن نقبل بما فعلت. تخيلوا أبو بكر الصديق الآن مغشى عليه في الغرفة، وعنده أمه تنظر إليه وترقبه. فلما فتح عيونه، أول ما فتح عيونه نظر إلى أمه وقال لأمه رضي الله عنه وأرضاه: أين رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله؟ وردت عليه فردت عليه أمه لما رأت هذا المشهد وقالت له: اترك عنك محمد، فهذا الذي جر لك محمد. يعني ايش تبغى محمد تسأل عنه؟ قال: والله ما اطعم، يعني والله ما اكل لقمة ولا اشرب شربة حتى اطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. تقول له: كل وبروح اسألك. قال: والله ما اكل ولا اشرب لين يجيني خبر محمد وش اخباره وش وضعه. قال لأمه: اذهبي الى امي جميل بنت الخطاب فاطمة اخت عمر بن الخطاب، كانت مسلمة مخفية اسلامها. قال: روحي لها واسأليها عن رسول الله وتعالي طمنيني. وراحت ام ابو بكر ودخلت على فاطمة، فلما دخلت عليها قالت: ان ابا بكر يسألك عن محمد. قالت: وما ادري ما محمد وما ادري ما ولدك، يعني ما لي علاقة لا في محمد ولا في ولدك، خائفة لانها كانت تخفي اسلامها. قالت: لكن خذيني معك اطمئن على ابو بكر. ايضا هي ذكية تقول بروح معك بس اشوف وضعه. يوم ادخلت فاطمة بنت الخطاب على ابو بكر وهو مسجى طايح، قال لها يا فاطمة بالله عليك كيف رسول الله؟ وشلون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والتفتت هي، يعني تقول ترى امك موجودة، امك مين مسلمة وكيف تسألني هالسؤال وافضح نفسي انا داخلة في الاسلام. قال لا عليك لا عليك، انما هي امي، ما عليك قولي الخبر. قالت ابشرك انه بخير، قال سألتكم بالله ان ترفعوني اليه. تقول فاطمة فحملناه والله انه لا يمشي وان الدم يسيل عليه وعلى ملابسه. فرفعته امه فاطمة ورجولها تخط في الارض رضي الله عنه وارضاه، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح له الباب شافه النبي فرق له ودمعت عينه واحتضن عليه الصلاة والسلام. يا حظك يا ابو بكر بهذا الحضن الجميل والعظيم، ويستحق الله ابو بكر هذا الحضن، يستحق حضن محمد بحق. حنا بعضنا وده يتمنى، لكن وش قدمت؟ حنا ما عمرنا خدشنا في الاسلام خدشة، ما عمر جانا شيء في سبيل الله. بعضنا يتثاقل البطانية هو نايم يقوم من صلاة الفجر، البطانية ثقل منه، ثقلت على روحه ولم يستطع. ابو بكر ضحى ضحى، ولذلك احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وجلس يحتضن. قال ماذا اصابك؟ يعني طمني عليك. قال لا عليك يا رسول الله، فداك ابي وامي، انما شيء بسيط في وجهي، لا تخاف انا بخير. يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا صداقة زي كذا؟ وين الازواج اليوم؟ هذا صاحب يقول من صديقه لا تخاف عليه، طمني زوجك عليك، لا تهوني الامور، خفف الامور في البيت، انت خفف الامور على اهل بيتك، لا تنشبهم مشغول ومديون وما علي وفيني، خفف الامور. وانتم يا اصدقاء وين الوفاء؟ وين المحبة؟ وين الاحساس بالصديق والحب؟ ولا خرطي كلام بس؟ الصداقة مين تصدير حروف، والمحبة والاخوة والوفاء ميزان عمل، عمل اللي ما يعملها عمل على وجه الارض ولا ما يعرف ذلك. ولذلك ابو بكر الصديق يعرف ذلك، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ابو بكر الدم ينزل والنبي يضمه يمسح على وجهه. شوفوا ايش قال، امه واقفة، استغل الفرصة قال يا رسول الله اسألك ان تدعو لامي بالهداية. قال الرسول اللهم اهدي ام ابا بكر، اللهم اهدي ام ابا بكر. يقول ابو بكر والله ما نزل الرسول يده اللي تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.